لست خائفا من ان تلقى الله عز وجل وان تتحمل وزره؟ الست خائفا من ذلك؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومنزل السلاح. وهذه الاحزاب اهزمهم وانصرهم عليهم. دعوه العبره دعوه قويه. والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وجوامع الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. وحب الدعاء نصب الاجابه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القران حب الامه. حسن الدعاء نصب الاجابه. اللهم رد الكتاب ومنجز الصحه. اجراء الصحه وانزال الكتاب هما بغى علم على ربوبيه الله عز وجل والوهيته. علم على تقدم الله في الحياه بالقوه وبالجلع. علم على تقدم الله في الحياه بصفات الجلال الذي تتمثل في إجراء الصحابة وصفات الجمال التي تتمثل في إنزال الكتاب. يجمع الله سبحانه وتعالى بين قوته ورحمته بين جبروته وعظمته سبحانه وتعالى في هذين الأمرين. ولذلك كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرضه أن ينصره قدم بهاتين المكفرين. اللهم منزل الكتاب ومنزل الاتحاد. وهذا الأحزاب اهزمهم منصوصا. وهذا من فقه هذا النبي العظيم وعلو قدمه في عبادة ربه وفي معرفته بالله سبحانه. إلزام الكتاب وإجراء الصحابة. إجراء الصحابة فيه عظمة الله سبحانه لأنه إنما يجريه بقوة وقدرة. فهو الذي يجمع أشفاد هذا الكتاب ويؤلف بينه. قال تعالى فسوى الرب المطر يخرج من خلاله. الثلاث هو الا ثلاثه. وانما من الى ثلاث حفاه الله عز وجل بصيغه خاطئه. فقال يؤلف يوجد في تحالف. هذه الشيء شكل الراحه. اما حينما خاطب خاطبك من ثلاث انت لا ترى قدره الله العظيمه والحقيقيه ولكنك انما ترى اثار هذه القدره في اي شيء؟ في اي مقصد؟ نحن نرى اثر القدره ولكن لا نستطيع ان نرى القدره. لانك اذا رايت القدره ربما صرخت. قال موسى عليه السلام أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله لك. وقال له إن لا أنت ولا ثم كيف يعرف لك ولكن لنا بكل ما نرى يرى بعين رأسه سحر ولكن بطنته في مؤسس يرى المستقبل ولكن بطنته في السبب ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيره صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة يعني صباح فلما انصرف التفت إلينا وقال هذه الليلة هي النصر وقال قال الله أصبح اليوم ربنا في الباب فمن قال اغفرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كذا وكذا ومن قال انفرنا بلوح كذا وكذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب الانسان يرى اثار رحمه الله فيعزوها الى غير الله لدرجه ان يثابت كلمه ومصطلح في منتهى الغرابة عن ديننا اسمه مصطلح الظواهر الطبيعية المطر ظاهرة طبيعية الرياح ظاهرة طبيعية الدفء ظاهرة طبيعية جمر الماء ظاهرة طبيعية كل هذه الأشياء منسوبة إلى الطبيعة وما هي إلا طاقات ربانية يبعثها الله عز وجل إخافة وتأمينا يرسل البقرة خوفا وطمعا ويوجد استحاب استقامة ليس بطبيعي إنها رسالات ربانية يا جماعة اشكروا أنكم صدقوا أو كذبوا اعبدوا ولا تشركوا هذه الرسالة اصبح اليوم مؤمن بي وكافر فمن قال وصفنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالتوكل ومن قال وصفنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالتوكل هو المؤذن يرسل فتسيء المستحب هو الذي من هو الذي انه الملك القدوس السلام المؤمن الوارد العزيز الجبار المستكبر الذي له الاسماء الحسنى انه الملك الذي عنده خزائن كل شيء ومنها خزائن المطر وهي عبارة عن جبال في السماء كما قال الله نزل من السماء من جبال فيها من بر حتى المطر خزائن كل شيء سواء المنظر والأخلاق كل ذلك خزائن لأن كلمة شيء أنكر النكرات والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم فكيف ينكر النكرات إذا جاءت في سياق النفي وكلمة إن في الآية وإن من شيء إلا عندنا قدائره هذه ما هي يعني ما من شيء صغر أنكر قل لا أو كفر

الاول والاخر انت، الظاهر والباطن انت، القادر انت، العلي انت، الاعلى انت، فاطر السماوات والارض انت، وليه في الدنيا والاخره. ومن تعيش في هذا كله خدت كل شيء بعد كده لا مفيش امشي، لان ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. اليك من الموت وعليك من تاويل الاحاديث، ما يصح الاصل المعيشه بعد هذا توفر الموت والحق. ولذلك قصص الملوك في كتاب الله عز وجل تحتاج الى خصوصا في وقت الحاضر، خصوصا في وقت الحاضر، ان يسكن تسعى للملك. اصحاب الملك مش عايزين يسيبوا الخراب، واصحاب الملك يمتلكوه ويصنعون القوانين تبيح الاستبداد. تعطيهم الحق في الاستبداد، تعطيهم الحق في كل شيء، والناس كلها تخرج من الملك وتسعى اليه، تحاول ان تصنع قوانين ولو اجتماعيه من اجل ان تحصل على هذا الملك. قصص الملوك في كتاب الله عز وجل عظيمه، تبحث عن قصص ذكر في الملك اصحابه في القران طيبها، وان كانت عزيزه قليله الا انها كبيره في العبر، ليس للملوك فقط ولكن لجميع الناس. ومن هذه القصه التي اريد ان اتذكرها في الخطبه الثانيه على وجه الايجاز ان شاء الله. اقول كل هذا واستغفر اللهم انا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك. احمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك. احمدك اللهم من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من الشرك البعض. اهل الثناء والمجد فحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى اله وازواجه وذريته كما سنجيك وباركت عليه ابراهيم وعلى اله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله، قبل ان ادخل في هذا القصه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل يعدد فيه بعض اثار رحمه الله سبحانه وتعالى، والجمعه الى الجمعه مكفرات لما بينهما، من ضمن اشياء كثيره. قال والجمعه الى الجمعه مكفرات لما بينهما، إن شنو هي المشكلة؟ فجعل الجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة التي قبلها، وهذا غريب في وصفها. ينبغي أن يفحص نفسه، وينبغي أن يفوته أي شيء بها. آخر حاجة بعد الجمعة الساعة الأخيرة، رب قدر خير الله، لو ان ملك من الملوك جلس في مكان سيدنا الخير وقال يا ناس اذا يجي الصبح كانه قد قليل بدلا، اللي يجي الظهر كانه اللي يجي قبل الظهر بشويه كانه قدم العشاء، واللي يجي في الاخر كانه قدم لي بيضه، لها تستحي الناس كلها وتجري اليه في الصباح الباكر. فكيف بملك كيف الملك الملوك؟ اخر في الدين، اما بعد القيظة، فكيف اجد الناس تدخل المسجد والامام ثم يا اخوان لا نريد ان نضيع اي جزء من هذه الجمعه، لا بكلام احد ولا بتناول شيء ولا بوضع شيء، حتى العبث في حصر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبده نخوه. قال بعض الصحابة لصاحبه ليس لك من جمعتك أو من يومك هذا إلا ما لغوت. فلما ترافع على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال من صدق عبد الله صح. وقد سبق أن صح أن لا يكون هناك أي شيء يشفع المصلين عن صلاتك. يا إخوان كيف ترون أو كيف يرى الرجل نفسه وقد فتح له باب خلف وهو يصلي وهو أن الجمعة تكثر الجمعة تكثر من الذنوب ما بين ذكر وبين الجمعة القادمة. استصغرين المنكر الخلف هل نحن استصغرين الموضوع شجينا لدرجة إن احنا نحاول كده إن خلاص شجينا الجمعة دي ليس لنا إلا ملغام مش مشكل خلاص لنا ملغام. هل صح هذا الكلام؟ رب يا إخواننا أرض للجميع إخواننا أن لا ينشغل أن لا يشغل أحدا لأن هذا سيكون في النهاية عليه هو وإثمه عليه هو مهما كانت الفائدة. قال الله تعالى بل تهدرون الحياة الدنيا والآخرة خير الآخرة خير الآخرة خير الآخرة أسأل الله منكم. قال الله عز وجل وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن أكثر ملك وهذا ملك من الملوك العظام في البعض حتى ان البعض يقول ان الاسم هو الاسكندر الاكبر المقدوني وهذا خطأ ولكن بعظمة ملكه وتراويه ظنوا انها الاسكندر الاكبر. ومن المعروف عن اسكندر الاكبر يعني جاب البنيه كلها وحكمها بلا تقريبا هذا لا حدث بالنسبه لهذا الرجل فهذا التشابه جعله يظنها بالغلط الله اعلم من هو قد ذكر في اشياء كثيره وليس كان مجال ان نذكرها او نحكي فيها لكن المهم فيها ان الله سبحانه وتعالى قال قل ساتلو عليكم منه سأتلو عليكم منه ذكرا يعني شيئا يذكركم ويعزكم وأمر عظيم يهمكم وتستفيدون منه جميعا قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن يرتدى له في الأرض إن يرتدى له في الأرض. رجل آخر كان تعالى عليه السلام قال فيه الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الحاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وما بس آتي له الملك كلمة كان يأتاه الملك والأول آتاه الله الملك لأن فيه تعبير به أنه خسيس فقد آتاه الله عز وجل الملك ثم هو الحاج إبراهيم في الله الذي آتاه الملك. فالله سبحانه وتعالى يعرض به تعريضا خفيا يفهمه اولى البشر وهو ان هذا لم ترى الى هذا الحسيس الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. فهذه نوعيه من الملوك وهذه نوعيه اخرى من الملوك نوعيه تندرج تحت قوله تعالى ان الانسان ليطغى ونوعية الأخرى تنتهي تحت قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن فرق بين النوعيتين نوعية خفيفة ونوعية شديدة. تلقى الميت قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا علما كما قال ابن عباس وجاهد وكتاب على هذا أثر المفسرين وهو الذي تدل عليه سياق القصة وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا يعني طريقا السبب الأولى معناها العلم والسبب الثانية معناها الطريق في هذا من البلاغة الشيء اسمه استشهاد أن يرجع لنفس النص مرتين، مرة بمعنى ومرة بمعنى الآخر، فيتبع سببا عن طريقه. هذا الرجل الله سبحانه وتعالى فعلا مثل ذلك، لأنه بلغ مشرق الأرض وبلغ مغرب الأرض وبلغ بينهما. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في العين من حي الكين، فأدرك بنفسه صغار عظيم إذا أراد الله عز وجل أن يصغره. الشمس شيء عظيم، والناس تعبد الشمس، كثير من الناس عبد الشمس، ملك السبأ بكل القصة اللي حواليه كلها بدون الشمس، رغم أن هم قوتهم من كل شيء، عندهم علم، عندهم سلاح، عندهم مال، عندهم كل هذه الأشياء، مع ذلك سبحان الله فضل واكتشف ضربهم الهدهد. الله سبحانه وتعالى يخرج الذهب بالهدهد في هذا، وقد حدث هذا القصه فعلا، لكن علشان الله سبحانه وتعالى يجعل الهدهد هو الذي يكتشف هذا، وهو الذي ينص عليه، معناه ايضا فعليهم به وبعقولهم انها عقول والحق لم تخف حتى الى هذا الهدهد. وجئتك من سبب بنبأ يقين بيقين اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت كل شيء ولا أحد قوي، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. فرق عظيم، هذه الشمس التي عبدت في كثير من البلاد والتي وصلت الى المصريين قلنا انهم كانوا يعبدونها والله اعلم بالصحيح، هذه الشمس التي كان يعبدها قوم ابراهيم عليه السلام والنجوم يعبدونها، والتي كان يعبدها اهل اليمن والجنوب في الجزيره العربيه، والتي كان يعبدها الكثير من البلاد ومن الامم التي اوتيت من كل شيء محتاجه، بل عنده من غيره ولا الخطان ولا الغيره، لكن ذكاء الفطره هو اللي كشف الشمس. عالم ذو القرنين بنفسه كيف يصقر الله الكبير، وكيف يضع هذا المعبود بعين حمرة، وجدها تغرب في عين حمرة، يعني مهما كبرت خف من ان تزكي، مهما حدثت اذكر يوما قد تزكي فيه، انظر الى الشمس وهي التي يقال عنها الان انها اعظم شيء في الكون، يقول لك الأرض من الشمس حقيقي، الكل زحف من الشمس والمجرات اللي هي واللي كذا ايه واللي ايه واللي ايه، هذه الشمس وجدها في القرنين تغرب في عين حية، هذا ما رآه ذو القرنين. وما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الكائن العظيم الذي يعبده الناس لا يمكن أن يتحرك إلا بعد أن يسجد تحت العرش، فإذا ما سجد تحت العرش استأذن الله عز وجل أن يرجع، فإذا أذن له طلع مرة أخرى، وإذا لم يأذن له لم يطلع من مكانه فطلع من إيه؟ من مغربه، يعني خدش الدورة تحت واستأذن أن يخذ الدورة، فإذا ما أذن الله عز وجل أخذ الدورة، وإذا لم يأذن الله عز وجل لم يأخذ دورته وطلع من حيث هو. وهذا حديث أبي ذر وأبي هريرة وخالد قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون أين تغرب الشمس؟ قلنا الله الرسول أعلم. قال إن الشمس إذا غابت أتت العرش فسجدت تحته ثم استأذنت ربها في أن تطلع، ثم استأذنت ربها في أن تطلع، لأن تروح تكمل دورتها تاني تطلع من الشرق تاني، فيأذن لها حتى إذا جاء أجلها أو إذا جاء الأجل يعني قدره الله عز وجل للدنيا

كان لو عمل صالحا فله جزاء الحسنى، الحسنى مؤنث الاحسن، يعني الذي ليس هناك ما هو احسن منه، فهذا عند الله. اما نحن عشان نقول له مثل منه، يعني على جد على جد ما عندنا على قدر امكانياتنا، احنا امكانيات مش كبيره في هذا الامر، ما نقدرش ليس اكثر من هذه العطاء، انما انا قاسم والله يعطي، هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، انما انا قاسم والله يعطي، انا لا اعطي ولكني اقسم، ولكني اقسم انا لا اعلم. هذه هي الملوك، هذه هي الاضاءه، ذلك نصف تعالى مكتب هؤلاء تمكين الصحيح، واتى بعضهم الملك ايتاء معقدا مهمشا ثم اخذته بعد ذلك. لا تظن ان دوله الظلم الى قيام الساعه، فدوله الظلم الساعه مهما كانت لها قوانين، وهذا في نفس الوقت معاشر الاحبه الكلاب، هذا في نفس الوقت تاديب لنا، لان كل انسان منا عايز الجمال، أو هو ملك في رعية الناس صغرت أم كبرت، فليتقي لها الأحوال. الملك صعب، والسعي للملك يحتاج إلى أدب، ومن لم يتأدب وعبر على الملك من غير أدب زيد في قلة الأدب. من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، زكي نفسك قبل أن تفعل بالملك، وقبل أن تسعى إلى الملك، فإنه والله لما يزكي الإنسان نفسه وسعى إلى الملك وجاء الملك له، فإنه والله سيكون تحت قائمة قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأما إذا زكى نفسه وعبد نفسه لله أولا في كل صغيرة وكبيرة، فإذا ما فعل ذلك فإن الملك سيأتيه رائحة لله، فإذا كان ذلك رائحة سعى إليه أن وجد إلى ذلك سبيلا لا يقدر عليه الدين، ولا يشل حركته الإيمانية الداخلية الخارجية، حينئذ فإنه سيكون ممن دخل في القاعدة الذين إذا كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نحن يا إخواننا إن أتانا الله الملك فلم نسمع الأمر، بل سنأمر بتركها لأن الأمر معروف ونهي عن المنكر، لن نسمع بل سننهى عنها في القيود والصلاة والصوم والإفطار، لأن وزن وإفك وفرق بين أن يتعلم الإنسان علما فيما يجب عليه أو ينبغي له، وبين أن يجيب للناس أمرا من الأمور ويقنط للناس على أمر من الأمور. لا يقنط للناس أبدا على فعل المنكرات، لا لا يستنى أحد أن يفعل المنكرات إلا إذا كان الشيطان هو القائم على هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى لذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمره اليسرى ثم أتبع سببا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد من عندك، اللهم إنا نسألك الأدب والرشاد من عندك، اللهم آتنا من الخير كله على جهه وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واصرف عنا الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا، اللهم إنني بعيدا عن الفتن مش الخالق بعيدا عن الفاسق بعيدا يا ربنا عن الخلافات وبعيدا يا ربنا عن التمسكات وبعيدا يا ربنا عن الجديات نسألك اللهم يا ربنا ان تجعلنا حزبا واحدا نؤمن بك ونوحدك وندعو اليك ونمجدك ويحكم بشرعك لا بشرعك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.